في أصح كتاب سماوي بقي للأرض، ثم تترك هذه الأمة جميع ما تقدم وتشتغل بغيرها وتدعي أنها عربية مسلمة ذات كتاب وسنة وذات نبي متبع، ولكن تعاليمها وآدابها كلها على خلاف ذلك، ثم هي ترجو النجاة، فلله در ابن المبارك في قوله ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فكان انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعثته عليه الصلاة والسلام كيف كانت، وبعض الفوائد التي يمكن أن نستفيدها منها. الله تبارك وتعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبصرنا بديننا، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.